بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدرس هو في أوجه الإحرام، وتقدم لنا أن أنواع النسك أنها ثلاثة: تمتع وإفراد وقران. وأن الإنسان إذا أراد أن يحرم مخير بين ثلاثة هذه الأنساك: إما أن يتمتع بأن يحرم بالعمرة فقط ناويا أنه يفرغ منها وإذا جاء أيام الحج أحرم به، هذا هو التمتع، يفرغ منها ويحل الإحلال الكامل، بمعنى أنه يتمتع بما أباح الله له ومنعه في وقت الإحرام. وأما الإفراد فمعناه أنه يحرم بالحج فقط، ليس معه عمرة لا بالتمتع ولا بالقراء. وأما القران وهو أن يقرن بين الحج والعمرة بأن يحرم بهما جميعا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها. وأن أفضل هذه الأنساك هو التمتع، التمتع لمن لم يسق الهدي، هذا هو أفضل أنواع النسك. والتمتع معناه كما تقدم أنه يحرم بالعمرة في أشهر الحج، لا بد أن يكون في أشهر الحج. لو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج، يعني أحرم بها في رمضان أو قبل ذلك في شعبان ثم حج ذلك العام، هذا لا يسمى متمتع، لأنه لم يحرم بالعمرة في أشهرها، في أشهر الحج. ثم يفرغ من العمرة بأن يطوف للعمرة ويسعى للعمرة ويحلق أو يقصر ثم يحل التحلل الكامل، بمعنى أنه يعود إلى إباحة ما حرم عليه في الإحرام من النساء ومن الطيب ومن أخذ الشعور ومن أخذ الأظافر ومن تغطية الرأس والمخيط إن كان ذكر، يعود إلى يتمتع بما أحل الله له وحرم عليه في وقت التمتع. ولكن كثير من الناس يفهم أن كل تمتع أنه يوجب الهدي، لا، قد يكون الإنسان متمتع ولكن ما يجب عليه الهدي، يعني يظنون كل من تمتع بالعمرة إلى الحج أنه يجب عليه الدم، يجب عليه الهدي، وهذا يعني غلط، هذا خطأ وله فهم صحيح. التمتع كما قلنا أنه يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ويتمتع بالمباحات ثم إذا جاء وقت الإحرام بالحج أحرم به. لكن هل يجب دم أو لا يجب دم؟ هذا وجوب الدم له شروط، لوجوب الدم شروط ستأتي، إن تحققت هذه الشروط وجب على المتمتع دم، وإن لم توجد هذه الشروط يسمى متمتع ولكن لا يجب عليه الدم، يسمى متمتع ويقال تمتع بالعمرة إلى الحج ولكن لا يجب عليه دم كما سيأتي إن شاء الله. ولهذا قال: ويجب على الأفقي، وهو من كان مسافة قصر فأكثر من الحرم، إن أحرم متمتعا أو قارنا يجب عليه دم نسك لا جبران. بمعنى هذا من الشروط التي تجب على تجب بالدم للمتمتع ألا يكون أهله حاضر المسجد الحرام. فلو فرضنا إنسانا من أهل مكة أو من المقيمين في مكة أحرم من الطائف، أحرم بالعمرة متمتعا لأن له غرض أو له عمل، راح للطائف في أشهر الحج وجاء في أشهر الحج محرما بالعمرة، محرم بالعمرة وخلص منها وانتهى وحج ذلك العام، هذا متمتع لكن ما يجب عليه دم. ليش؟ قال ما هو أفقي، ما يجب عليه، ما يجب الدم إلا على الآفاقي، يعني الآفاقي اللي غير من أهل مكة، هذا معنى أهل المدينة يقال آفاقي وأهل الرياض يقال آفاقي بل أهل الطائف يقال آفاقي، من بعد عن مكة مسافة قصر يقال آفاقي، هذا يجب عليه دم. لكن ما دام إن إقامته في مكة وأنه مقيم في مكة أو ساكن في مكة وأحرم من الطائف أو أحرم من جدة ثم بالعمرة ثم حج ذلك العام متمتع، هذا متمتع لكن لا يجب عليه دم لأنه من حاضر المسجد الحرام، لأنه من حاضر المسجد الحرام فلا يجب عليه دم، هذا متمتع لا يجب عليه دم. قال ويجب على الأفقي، وهو من هو الأفقي؟ قال هو من كان مسافة قصر فأكثر من الحرام. إذا كان مسكنه عن الحرم مسافة قصر لا يجب عليه دم، دون مسافة قصر لا يجب عليه، وإن كان مسافة قصر فأكثر وجب عليه. ما هي مسافة القصر؟ مسافة القصر عندهم نحو 80 كيلو، إذا بعد عن الحرم 80 كيلو لا يجب عليه دم، إذا كان دون مسافة دون 80 كيلو لا يجب عليه دم، وإن كان 80 فأكثر وجب عليه الدم لأنه آفاق، لأنه أفقي. قال ويجب على الأفقي، من هو الأفقي؟ قال ومن كان مسافة قصر فأكثر من الحرم، ما هو من الكعبة، لا من الحرم يعني من حدود الحرم، من الأميال، من الأميال يعني من الحرم إلى قيل، إذا قيل المراد بالحرم فالحرم ما حرم صيده وحرم قطع شجره، هذا الحرم، ما هو الحرم المسجد الحرام، هذا قال المسجد الحرام لما ذا حرم يعني ها ما أدخلته الأميال، من الشميسي نحو 22 كيلو، ومن طريق عرفات 19 كيلو، ومن طريق اليمن 11 كيلو، ومن طريق العراق من طريق الشرايع 9 كيلو، أقربهن من طريق التنعيم 7 كيلو، هذا أقرب حدود الحرم. فإذا كان إنه عن حدود الحرم مسافة قصر فإنه يجب عليه الدم إذا كان متمتع، إذا كان لا دونها فلا يجب عليه دم. قال ويجب على الأفقي وهو من كان مسافة قصر فأكثر من الحرم إن أحرم متمتعا أو أحرم قارنا، قارنا يعني أحرم بالحج والعمرة سواء، أو أحرم بالعمرة ثم أدخل الحج عليها، كله يسمى قارن، يعني يمكن يحرم متمتع لكن يطري له طاري أن يجعل إحرامه قران، يدخل الحج على العمرة ويصير قارن. يوم امرأة حاضت أو رجل ضاق عليه الوقت أو أحس مثلا بمرض ولا يستطيع طواف القدوم، لا يستطيع طواف العمرة، فهذا يقرن ويخرج إلى عرفات على طول أو على ميناء، يجب عليه دم نسك لا دم جبران. قوله لا دم جبران هذه إشارة خلاف، يعني ليش المتمتع والقارن يجب عليهم دم ولا يجب على غيرهم دم؟ قال لك بعض العلماء شكرا لله، وقال بعض العلماء لا ما هو دم شكر، هذا دم جبر للنقص. كيف نقص؟ قال والله يعني المفروض ان الانسان اذا كان افاقي انه ما يحرم من مكة وهو قاصدا الحج، يحرم من الميقات الذي مر معه، إنسان أتى يريد الحج ولم يحرم من الميقات، وإنما أحرم من مكة من مسكنه الذي هو فيه، وهو آفاقي ليس من أهل مكة ولا من المقيمين فيها، هذا واجبه أنه كان يحرم من الميقات ولا يحرم من مكة. إذن الدم الذي عليه دم جبران، أنه ما أحرم من الميقات، إنه لم يحرم من الميقات. هذا رأيه، هذا وجهة نظره. اللي يقولون هذا دم شكر يقول لا، ما هو هذا القصد، هذا ميقاته مكة، ما دام أنه أتى بعمرة وحل منها وأقام في مكة فميقاته مكة، ولا عليه شيء يجبره، ما عمل عمل يجبره، ولكن هذا شكرا لله إن الله يسر له نسكين في سفرة واحدة، هذا معناه يشكر الله على أن الله تبارك هو آفاقي، ومع هذا كل نسك يستحق أن يسافر للسفرة، ومع هذا الله يسر أمره وسهله، وبأنه أتى بنسكين بحج وعمرة في سفرة واحدة من مكان واحد، فشكرا لله أنها مثل هذا، أنه يجب عليه الهدي، وهذا هو الراجح، هذا هو الصحيح. لو كان دم جبران كان ما تأكل منه، لو كان دم جبران كان دم الهدي ما يأكل منه المحرم، لأن المحرم ما يأكل من الدم الذي وجب عليه لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، أو وجب عليه لأنه فعل محظورا من محظورات الإحرام. النسك الذي يذبح لهذا ما تأكل منه، لأن هذا كفارة، الكفارات المكفر ما يأكل من كفارة، يأكل منها الفقراء والمساكين. والدليل على أن هذا دم شكر لله أنها كالأضحية، المستحب أن تأكل ثلث وتهدي ثلث وتتصدق بثلث، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أكل منها وأهدى منها وأطعم منها من الهدي. إذن ما هو دم جبران، لو كان دم جبران قلنا أيها المحرم لا تأكل من هذا، من هذا النسك، لا تأكل من هذا الهدي، هذا وجب عليك لأنك لم تحرم بالحج من الميقات، وإنما أحرمت من مكة، فلا تأكل من هذا. لكن ما دام أننا أباحنا له والشرع أباح له أنه يأكل من هذا النسك ومن هذا الدم، دليل هذا على أن الدم هذا أنه دم شكر لله لا جبر لنسكه. ولهذا قال دم نسك لا دم جبران، يعني نسك من الأنسك، بخلاف أهل الحرم. أهل الحرم المقيمين في الحرم، يعني المقيمين من دون شرائع المجاهدين، والمقيمين من دون عرفات في مزدلفة ونحو ذلك، والمقيمين مثلا في دون التنعيم، والمقيمين دون إضاءة لبن من طريق اليمن، هؤلاء في الحرم، هؤلاء في الحرم، ومن دونهما شافت قصر، يعني مثل الشرائع وأهل حدة وأهل بحرة وأهل نعمان وضواحي مكة، هذه ما يجب عليهم لأنهم في حكم المقيمين في الحرم، ما داموا أنهم ليسوا عن الحرم بمسافة قصر فمعناه أنهم كأنهم من حاضر المسجد الحرام، وإن لم يكونوا من المقيمين في المسجد الحرام، هؤلاء لا يجب عليهم دم، ما يجب الدم إلا عن من هو عن مكة مسافة قصر، عن الحرم مسافة قصر، إذا تمتع وجب عليه الهدي. قال بخلاف أهل الحرم ومن هو منه ومن منه دون المسافة، دون مسافة القصر، فلا شيء عليه، لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، معناه أن اللي أهله حاضر المسجد الحرام أنه لا يجب عليه شيء. قال جل وعلا فمن نسك فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، هذا الذي ما عنده ما يقدر على الهدي، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال ويشترط أن يحرم بهما، يعني يشترط في وجوب الدم، هذه الشروط التي تجب في وجوب الدم على المتمتع، إن وجدت هذه الشروط وجب على المتمتع دم، وإن لم توجد هذه الشروط كلها بل تخلف بعضها فلا يجب عليه الدم، هو متمتع ولكن لا يجب عليه. ما هي هذه الشروط؟ قال ويشترط أن يحرم بهما من ميقات، ويشترط أن يحرم بهما من ميقات أو مسافة قصر. بهما ولا بها؟ ويشترط أن يحرم بهما من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة، يعني أنه إن كان إنه أحرم بهذا القارن، هذا من هو القارن، لازم أنه يكون يحرم بهن من ميقات، من الميقات يعني مثلا من السيل، من يلملم، من الجحفة، من رابغ، من ذي الحليفة إلى آخر، هذا لازم يحرم بهما من الميقات، أو مسافة قصر فأكثر من مكة، أو مثلا 80 كيلو فأكثر من مكة إذا كان ما يمر ميقات، ما فيه طرق لا تمر بالميقات، تجعل الميقات يمين، تجعل الميقات شمال، إذا حاذيت الميقات وزنت الميقات أحرم. قال ويشترط أن يحرم بهما من ميقات أو مسافة قصر فأكثر من مكة، وألا يسافر بينهما، ألا يسافر بين الحج والعمرة، يعني نفرض مثلا إنسان أتى بعمرة في أشهر الحج، أتى فيها من بلد، من الرياض، من مصر، من أي بلد يكون خارج بعيد عن مكة مسافة قصر، أتى بالعمرة في أشهر الحج، ثم في أثناء المدة راح المدينة وأتى محرما بالحج، يقولون هذا أتى بالعمرة من ميقات وأتى بالحج من ميقات فلا يجب عليه دم، هو متمتع لكنه أحرم بالنسكين كل واحد بسفرة، سفرة مستقل. ونحن قلنا أن وجوب الدم، أن الذي أوجب الدم أنك حصل لك حج وعمرة بسفرة واحدة، أتيت بالعمرة فأقمت بمكة ثم بعد ذلك حججت ذلك العام ولم تسافر، لكن ما دام أنك رحت المدينة أو فرضنا رحت الرياض أو رحت أي مكان وجيت محرما بالحج، أنت متمتع صحيح، وبعد ما أحرمت بالعمرة حليت منها وحل لك كل شيء، لكنك ما أنت مقيم بمكة، لا سافرت بين الحج والعمرة، ولما أتيت ما أتيت بعمرة حتى تكون متمتع مرة أخرى، لا أتيت بحج، فأنت أحرمت بالحج من الميقات، بالعمرة من الميقات، وأحرمت بالحج مرة أخرى من الميقات، إذن أنت متمتع ولكن لا يجب عليك دم، لا يجب عليك دم. ليش؟ لأنك ما أتيت بالحج والعمرة بسفرة واحدة بل بسفرتين، فالنعمة ما كملت عليك، لكن بشرط أن الإنسان ما يقصد التحيل على إسقاط الدم، مثلا يأتي بعمرة، نعم يأتي بعمرة ويجلس، إذا قرب أيام الحج قال أروح للطائف أحرم من هناك 20 ريال، رايح ب10 ريال وجاي ب10 ريال، نعم وأحرم من الطائف الحج حتى يصير بين النسكين سفر، فيسقط عني الدم، يسقط عني الدم ب500 ريال ب600 ريال. يقال لا، الحيل ممنوع، الحيل ممنوع، إن كان لك شغل، لك عمل، لك شيء، فأنت لا بأس إذا ذهبت إلى الطائف أنك تحرم بالحج، تقيم بالطائف حتى يكون يوم 8 أو يوم 7 ثم تأتي محرما بالحج. أنت بهذا متمتع ولكنك سافرت بين الحج والعمرة، وما دام أنك سافرت بين الحج والعمرة وصارت العمرة بشفرة والحج بشفرة أخرى، فأنت سقط عنك الدم. إلا أن تقصد بذلك التحيل فلا يجوز. ولهذا قال وأن لا يسافر بينهما، فإن سافر بينهما مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه، يسقط عنه الدم، يسقط عنه الدم. هذا يسمى متمتع لكن ما يجب عليه، ما يجب عليها الهدي، فلا يجب عليه الدم. وسن لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج وينويان بإحرامهما، ينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة. يقول وسن لمفرد وقارن فسخ نيتهما بحج وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة. يعني إنسان أحرم من الميقات مفرد أو أحرم من الميقات قارن، معنى مفرد يعني أحرم بالحج وحده، قارن يعني أحرم بالحج والعمرة معا، قال لبيك حجا وعمرة أو لبيك عمرة وحج، هذا يسمى قارن. يسن لمثل هذا إذا كان ما شاق الهدي، ما معه هدي، ما شال يعني ما شال الطلي والهدي معه بالسيارة، ما جابه من الحل، إذا كان ما شاق الهدي يسن له أنه يفسخ نية الحج ونية العمرة ونية الحج المفرد ونية القران، يفسخن ويكون محرما بعمرة، يعني يكون متمتع، يطوف للعمرة ويسعى للعمرة ويأخذ من رأسه للعمرة ويحل، ثم يحرم بالحج إذا جاءت أيام الحج، إلا إذا كان هناك عذر من الأعذار يكون سائقا للهدي. يعني إذا ساق الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، والهدي ما يبلغ زمان حلوله إلا يوم العيد، إلا يوم العيد، إذن يجب على الحاج أنه يبقى على إحرام إذا كان سائقا للهدي، هذا عذر. أو مثل قصة عائشة، امرأة تحيض ولا يمكنها الطواف بالبيت، هذه تقرن، كانت متمتعة لكن تخلي حجها قران، حتى إنها ما يجب عليها طواف، تخرج إلى منى أو إلى عرفات. أو إنسان ضاق عليه الوقت، قال ما عندي وقت إني أروح أطوف للعمرة وأسعى للعمرة وأحل ثم أحرم بالحج، ما في وقت، الناس خلاص في عرفات الآن، هذا أيضا يبقى مفرد ولا يبقى قارن ويذهب إلى عرف حج أو إلى منى، يذهب إلى أحد منى، مثل هذا يبقى. أما إذا كان الوقت في الشعة ولا عليه خوف ولا كذا، فالأفضل لمثل هذا أنه يجعل حجه أو قرانه يجعل ذلك عمرة، ينوي ذلك أنه عمرة، ويدخل مكة ويطوف، ما هو طواف القدوم، لا، طواف العمرة، ثم ويكفي عن طواف القدوم. مثل إنسان دخل المسجد ووجد الناس يصلون فدخل معهم في الصلاة، هي فريضة وهي تغني عن تحية المسجد، لأن طواف القدوم هو تحية البيت، تحية البيت، فأنت إذا طفت للعمرة كفى، أنت حييت البيت بالطواف، يكفي سواء كان طواف قدوم أصلي أو كان يعني للعمرة. فمثل هذا يستحب له ويسن له أنه يطوف بالبيت طواف العمرة ويسعى ويأخذ من رأسه ثم يحرم بالحج بعد ذلك. مذهب الإمام أحمد أن ذلك سنة مستحب، ومذهب الظاهرية اتباع لابن عباس وغيرهم أنه يجب عليه ذلك، أنه يجب، بل يقولون أنه إذا ذا أنه إذا طاف ينقلب إحرامه عمرة ويصير متمتعا يعني قهرا عليه، لكن مذهب الإمام أحمد أوسط المذاهب. أما الأئمة الثلاثة لا، ما يرون أنه يتحلل، ما يرون أنه يقلب إحرامه إلى عمره، بل يبقى مفرد أو يبقى قارن، يجب عليه ذلك ما دام أحرم بهما أو بأحدهما. لكن مذهب الإمام أحمد هو أوسط المذاهب، لأنه فيه أكثر من 16 حديث من النبي عليه الصلاة والسلام، حديث صحاح كلها تأمر من أحرم بالحج أو من أحرم بالعمرة أنه يفسخ إحرامه من القران، أنه يفسخ إحرامه من القران يوم انفراد ليكون عمرة. يقول: وسن لمفرد، مفرد يعني محرم بالحج فقط، هذا معنى مفرد، يعني أفرد الحج على هو وحده. وسن لمفرد وقارن، يعني قارن محرما بالحج والعمرة معا، يسن له فسخ نيتهما، يعني نية الإفراد ونية القران، يفسخ نيتهما بحج وينويان بإحرامهما ذلك عمرة مفردة، عمرة وحده حتى يكون متمتع، ينهيها ويتمتع بما أباح الله له. لحديث الصحيحين السابق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت معكم ولجعلتها عمرة، يعني لكنه ساق الهدي فمنع، وإن ساقه متمئنا، وإذا حل أحرما به ليصيرا متمتعين. إذا حل من العمرة أحرم بالحج يوم الثامن أو يوم التاسع كله جاي، وإذا حل، فإذا حل يعني القارن والمفرد، إذا حل أحرم به يعني بالحج ليصيرا متمتعين، بعدما كان مفردين أو قارنين لا، أصبح متمتعين ما لم يسوق هديا، ما لم يسوق هدي. أما إذا كانوا سائقين الهدي لا، لازم يبقون على إحرامهم، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا له: يا رسول الله، أنت أمرنا بالإحلال وأنت لم تحل. قال: أنا لبت رأسي وشقت هدي، أنا لبت رأسي، يعني إني نويت الإحرام قارنا وشقت الهدي معي، فلا أتمكن من أني أحل حتى يبلغ الهدي محله. يوم العيد إذا ذبحت هدي أحللت معه، أحللت. قال: ما لم يسوق هديا أو يقف بعرفة، يعني إذا وقف بعرفة خلاص ما عاد بقي، يرجعون يطوفون للعمرة، يرجعون يسعون. الحج عرفة، عرفة هي ركن الحج الأكبر، فإذا وقف بعرفة يكملون ذلك على أنه حج مفرد أو حج قران أو يقف بعرفة. وإن ساقه متمتع لم يكن له أن يحل بحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل حلق. يقول إن المتمتع إذا ساق الهدي، إذا ساق الهدي لم يكن له أن يحل بحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل حلق. يعني نحن قلنا إن المتمتع إن كان إنه ما ساق الهدي، جاء محرما بالعمرة ناويا فيها التمتع إلى الحج، ولكنه ما شاق الهدي، هذا الأفضل له أنه يطوف للعمرة ويسعى للعمرة ويأخذ من رأسه ويحل ويكون متمتع. فإن كان شاق الهدي وهو متمتع قلنا له: لا، ما دام سقت الهدي فأنت يجب عليك أنك تكون قارن، ولا يحل لك أنك تطوف للعمرة وتسعى للعمرة وتحلق رأسك، يعني ما يجوز تحلق رأسك حتى تذبح هدي، وقت ذبح الهدي ما يكون إلا يوم العيد، إذن يجب عليك البقاء على إحرامك ما دام سقت الهدي. ما دام أنك شقت الهدي. لكن فرضنا إن إنسان شاق الهدي وطاف وسعى ابنية العمرة، قال والله أنا شاق الهدي صحيح، لكني طفت على أنها عمرة، وطفت على وسعيت على أنها عمرة، ولكن إلى الآن ما أخذت من رأسي، فأنا ناوي التمتع. قلنا له ما دام إنك أنت شقت الهدي ما يجوز تأخذ من رأسي. قال طيب أنا طفت وسعيت، إيش أعمل؟ أنا قارن ولا أنا متمتع ولا أنا كيف؟ إيش حكمي؟ قلنا له أنت حكمك، المذهب عندنا هنا يقولون أنه هنا في هذا الأمر أنه قارن، ولكن يبقى الحلق حتى أنه يكمل الحج. ولكن فمثل هذا يبقى على